نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الجائز يعني يطلق عدة إطلاقات. أولا إطلاق اللغوي، فما معنى على هذا الإطلاق؟ نعم العادل، يعني جاز كذا أي عبر. طيب، ويطلق أيضا شرعا اصطلاحا على كل ما لا يمتنعه شرعا، فيشمل يشمل الواجب ولا لا؟ يشمل الواجب، يعني كل ما لا يمتنع شرعا يقال له جائز فيشمل الواجب. وقد مر علينا قبل في الفقه وللمستودع مطالبة على إخراج العين اللام، قلنا أنها تفيد الإباحة، يعني أنه يجوز أن يطالب صاحب العين، ومع ذلك قلنا أن هذا لا يمنع. إيش؟ لا يمنع الوجود. لكن لاحظ أن هذا يطلق، أن هذا لا يطلق إلا بقرين، وإلا فإن الأصل أن الجائز مستوى الطرفين، يعني أن العلماء إذا قالوا يجوز كذا ليس مرادهم أنه لا يمتنع. الأصل أن معنى يجوز أي مستوى الطرفين، يعني يجوز هذا وترك وعدمه، لكن قد يطلق على ما لا يمتنع الشرع في أمر غير الحرام. له إطلاق ثالث عقل الجائز عقلا، كل ما يمكن وقوعه، نعم، سواء كان عدميا أم وجوديا. وذكرنا في الدرس السابق أن الأقسام بالنسبة للعقل ثلاثة. طيب الواجب، لا ما هو؟ ما لا يتصور عدم هذا الواجب. والجائز يا خالد، نعم، لا يتصور وجوده. طيب فمثلا وجود الرب عز وجل واجب، وتعدد الآلهة مستحيل، واستولى العرش جائز. يعني يجوز أن يستوي ويجوز أن لا يستوي، لكن لما أخبر أنه استوى العرش صار اعتقاده واجبا. طيب يقول كل ممكن وهو ما جاز وقوعه حسا أو وهما أو شرعا، ما جاز وقوعه حسا مثل الليل والنهار والحر والبرد والصد والجد وما شابه، هذا جاز وقوع حسا وعقلا مثل ما جاز وقوع عقل، كل ما لا يستحيل فهو جائز وقوع عقل. الجمع بين الضدين مستحيل، غير جائز عقل. بين المتناقضين مستحيل، بين المتماثلين جائز، المثلين بين المثلين جائز، بين الخلافين جائز، الجمع بين الخلافين جائز. الخلافان لا يجتمع، يعني يجتمعان ويرتفعان كالحركة والبياض. الحركة والبياض يجتمعان ولا لا؟ يجتمعان، يكون الشيء متحركا وأبيض، ويرتفعان أيضا، يكون ليس متحرك ولا بأبيض. لو تقينا الشرع على هذا، حسا وهما أو شرعا، الغريب أن المؤلف ما ذكر ما جاز وقوعه وهما، والحقيقة أن هذا فيه نظر، لأن ما جاز وقوعه وهما قد يكون مستحيلا عقلا، قد يكون مستحيلا عقلا، فإن الإنسان قد يتوهم اجتماع الضدين، قد يتوهم هذا، ولكنه لا يمكن، قد يتوهم أشياء لا يمكن أن تقع حسا، يتوهمها ويتخيل ويظن أشياء لا يمكن أن تقع. الحقيقة أن الوهم يفرض أشياء لا يمكن وقوعها أبدا. ألم تعلموا أن غلاة المعطلة قالوا إن الله لا يوصف لا بوجود ولا بعدم؟ تخيل ذلك وهم، لكن في الواقع هل يمكن هذا؟ لا يمكن. فلذلك القول بأن ما جاز وهما يعتبر جائزا فيه نظر ظاهر، لأننا لو اعتبرنا أن ما جاز توهمه فهو جائز لكان ما قاله هؤلاء المعطلة واتباعهم جائزا، ولا أمكن ولم يمكننا أن نرد عليه. فالوهم قد يفرض أشياء لا يمكن أن توجد بل يستحيل. ربما يفرض الذهن تماثل الخالق والمخلوق، نعم، وهو أمر مستحيل ولا يمكن أن نطلق على هذا الاحتمال، لا يمكن أبدا أن نطلق عليه الاحتمال. أما شرعا فنعم، ما جاز شرعا فهو ممكن عقلا، ما جاز شرعا فإنه ممكن عقلا. أقول لك كل شيء جائز بالعقل هذا الشرع فهو جائز بالعقل، لأن الشرع لا يمكن أن يجيز شيئا لا يقع. لو أجاز الشرع شيئا لا يقع لكن هذا من باب اللغو، بل كل ما جاز شرعا جاز عقلا، وليس كل ما جاز عقلا جاز شرعا، لأن العقل قد يجوز أشياء لا يجوزها، وذلك لقصور العقل. قد يرى مثلا بعض العقول أن هذا جائز، كأهل البدع يرون أنه يجوز عقلا بل يجب عقلا أن ينتفي أن تنتفي الصفات عن ذلك، ومع ذلك فإن الشرع يجبه ولا يرى ذلك جائز. قال وعلى ما استوى فيه الأمران شرعا، هذا فقط يطلق الجائز على ما استوى فيه الأمران شرعا، مثل المباح المباح. فمثلا تقول يجوز للإنسان أن يصلي في الليل 4 ركعات وركعتين، يعني 4 ركعات في 6 متين، هذا نقول جائز، وإن كان زيادة الخيرية أفضل، لكنه من حيث عدم التأثير بالفعل يكون متأثرا. طيب، يجوز أن تلبس ثوبا أبيض على نوع معين من التفصيل وثوبا أبيض على نوع آخر من التفصيل لا يمنع الشرع، هذا مثل طرفين ولا؟ نعم. يقول وعلى ما استوى فيه الأمران عقلا كفعل صغير. فعل الصغير يقولون إن العقل يجيز على وضع يستوي فيه الأمران الفعل والصغير، وهذا من حيث التأثير صحيح، فإن العقل يرى أن الصغير لا يأثم سواء فعل أو ترك لأنه غير مكلف، لكننا نقول إن العقل لا يساوي بين فعل الصغير الممدوح عليه وفعل الصغير المذموم عليه. كذا لو أن صغيرا دخل علينا له 10 سنوات في أدب سلم وجلس في مجلس كما ينبغي أن يجلس، وجاء صغير ودخل منفوش الشعر مغبر الوجه دخل يشتم ويلعن وراح من فد المجلس، هل يستوي هذا عقلا؟ أبدا لا يستوي، وإن كان من حيث التأثير يستوي، كلاهما غير آثم، كلاهما غير آثم، لكن العقل كما مر علينا يحسن ويقدر، يرى أن هذا حسن وذاك قبيح، وكل هذه المسائل التي قد يجب الإنسان بفهمه ويذهب المؤلف وأمثاله إليها يقول والله أعلم أنها إنما جاءت من طريق المجادلة والجدل والمضايقات، فيتكلم الإنسان يقول الصغير فعله جائز مستوى الطرفين عقل، فنقول لا هو مستوى الطرفين عقل، إلا من حيث التأثير، لأن فعله الذي نزل عليه والذي نزل عليه من حيث التأثير سواء. طيب، وعلى مشكوك فيه فيهما، مشكوك فيه فيهما أي في العقل والشرع، يعني الشيء المشكوك فيه يجوز، يقول فيه جائز هذا وجائز هذا، جائز هذا وجائز هذا، يشكي في الحكم. يسألك سائل يقول هل يجوز أن يفعل الإنسان كذا وكذا شرعا؟ فتقول الله يجوز هذا أو يجوز عدمه. لماذا؟ لأن الأدلة تقتضي الجواز والعدم، أو لأن تشاف الجواز كذلك، لأن تشاف. فأحيانا يطلق الجائز على شيء مشكوك فيه لا يستطيع الإنسان يحكم فيه أحد أمرين، تشاف في العقل، هل يجوز عقلا أن يقع كذا؟ تقول يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع لأنك تشاف. فالمشكوك فيه يكون محتملا للأمرين ويسمى جائزا، إما في العقل إن كان من الأمور العقلية، وإما في الشرع إن كان من الأمور الشرعية. قال ورجح أو على مشكوك فيهما بالاعتبارين، أي أنه جائز بالاعتبار وممنوع بالاعتبار، لأن الإنسان شاف. ولو نسب وجوب بقي الجواز مشتركا بين نجد وإباحة، إذا أوجب الشارع شيء ثم نسب فإنه يقول المؤلف يبقى الجواز مشتركا بين النجد والإباحة. وجه ذلك أن أمر الشارع به على سبيل الوجوب دليل على أن مصلحته راجحة، كذا أسأل. فإذا نسف الوجوب فيحتمل أن المصلحة فيها شيء من قد بقي فيها شيء فيترجح النجد، ويحتمل أن المصلحة زالت فيترجح الإباحة. نسخ الله سبحانه وتعالى وجوب مصابرة الرجل بعشرة والمئة للألف إلى مصابرة المئة لمئتين والألف لألفين. فهل مصابرة المئة لثلاث مئة مباحة كل من دون؟ في احتمال، احتمال أن تكون مباحة وأن تكون مندوبة، ولكن هذا الاحتمال يعين أحدهما ما تقتضيه المصلحة. قد تكون مصلحة تقتضي أن يصادر 300 لكم؟ لـ400، وقد تكون المصلحة على خلاف ذلك. فالإنسان فيما عدا الواجب يكون مخيرا فيه وينظر في ذلك إلى المصلحة. قال ولو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة حقيقة، يعني لو ورد حديث فيه نهي أو آية فيها نهي وكان المراد بالنهي وهو نهي ولم يكن المراد بالنهي التحريم، في وجود قراءة تدل على أنه ليس التحريم، يكون مؤلف بقيت الكراهة حقيقة. وهنا يسأل وقال ألستم تقولون إذا نسخ الوجوب بقي الجواز مشتركا بين الند والإباحة، فلماذا تقولون إذا صرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة؟ نعم، بقي الكراهة حقيقة، يعني ولم يكن مشتركا بين الكراهة والإباحة. والجواب على ذلك أن هناك فرقا بين النهي وبين الصرف إلى الكراهة، لأن النسخ ثبت الوجوب في الأصل ثم نسخ، أما هذا فلم تثبت كلمة التحريم من الأصل، بل صرف النهي فيه إلى الكراهة من أول الأمر. الفرق بين شيء صرف